قبل ما نتكلم عن المضاف إليه، هنتكلم إن الاسم ليه نوعين. النوع الأول هو الاسم النكرة، والنوع الثاني هو الاسم المعرفة. والأنواع غير الإعراب، يعني محدش يقول لي النكرة والمعرفة دي إعراب جديد، لا دي مش إعراب أصلاً، دي أنواع. طب إزاي؟ ما إحنا كده هنتلخبط. لا مفيش لخبطة ولا حاجة. زي بالظبط لما أجي أسألك أنت نوعك إيه؟ هتقول لي نوعي إنسان، لكن لما أسألك أنت اسمك إيه؟ اسمي محمد. فكذلك النوع حاجة والاسم حاجة. نفس القصة هنا عندنا في النحو، النوع حاجة والإعراب حاجة. طيب يعني ايه معرفة؟ الاسم المعرفة عشان اقول عليه ده اسم معرفة لازم يتوفر في شرط من الاربع شروط اللي انا هقولهم دول. هما طبعا اكتر من اربع شروط، لكن اللي انا عايزهم عندي هنا اربع شروط بس. يتوفر في شرط واحد من الاربع شروط دول يبقى اسم معرفة على طول. اول شرط ان يبقى اسم شخص. اي اسم شخص وانا مغمض على طول ده معرفة، زي محمد، زي ابراهيم، زي حسن، زي حسين، زي حسنين. اي اسم شخص يقابلني يبقى اسم معرفة. الشرط التاني أي اسم مدينة أو محافظة. أي اسم مدينة أو محافظة يقابلني يبقى على طول دي الاسم ده معرفة. زي إيه؟ زي بورسعيد، زي الإسماعيلية، زي مصر، زي فلسطين. أي اسم مدينة، يعني لو جالي كلمة مصر، الكلمة دي لو أنا سألتك معرفة ولا نكرة هتقولي معرفة. ليه؟ لأنها اسم مدينة. تالت شرط عندي أي اسم به ألف ولام. أي اسم في ألف ولام على طول الاسم ده معرفة. زي إيه؟ زي الكتاب، زي القلم، زي الباب، زي المدرسة. ليه كلمة المدرسة دي معرفة؟ عشان فيها ألف ولام. لكلمة الباب دي معرفة؟ علشان فيها ألف ولام. لكلمة القلم دي معرفة؟ علشان فيها ألف ولام. والشرط الرابع هو أي اسم اتصل به ضمير. يعني إيه اسم اتصل به ضمير؟ يعني زي لما أقول كلمة صلاته، عقيدتي، زكاتنا، خلقهن. كل الأسماء دي هي أصل الكلمة عقيدة وضفت لها ضمير الياء، هي أصل الكلمة صلاة وضفت ليها ضمير الهاء، هي أصل الكلمة زكاة وضفت ليها ضمير النا، هي أصل الكلمة خلق وضفت ليها ضمير هن. فلما أجي أسأل كلمة عقيدتي دي معرفة ولا نكرة؟ تقول لي معرفة. ليه؟ عشان اتصل بها ضمير. كلمة صلاته معرفة ولا نكرة؟ معرفة. ليه؟ علشان اتصل بها ضمير. كلمة خلقهن معرفة ولا نكرة؟ معرفة، عشان اتصل بها ضمير. يبقى نراجع مراجعة سريعة كده على الأربع شروط. يبقى الاسم المعرفة هو كل اسم شخص، أي اسم شخص ده معرفة، أي اسم مدينة، أي اسم به ألف ولام، أي اسم به ضمير متصل. ده بالنسبة للاسم المعرفة. النوع الثاني هو الاسم النكرة. يعني إيه اسم نكرة؟ الاسم النكرة اللي ما تحققش فيه ولا شرط من الأربع شروط الاسم المعرفة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الاسم اللي هو مش اسم شخص، واللي مش اسم مدينة، واللي ما فيهوش ألف ولام، واللي ما فيهوش ضمير متصل. ايه ده؟ هيبقى في اسماء اصلا ما فيهاش ولا حاجه من الاربع حاجات دول؟ كتير جدا، عد كتير. عندك كلمه زي كلمه قلم. قلم دي اسم شخص؟ لا. اسم مدينه؟ لا. فيها الف ولام؟ لا. فيها ضمير متصل؟ لا. يبقى على طول دي اسم نكر عشان ما فيهاش ولا شرط من الاربع شروط. كلمه مدرسه دي اسم شخص؟ لا. اسم مدينه؟ لا. اسم بألف ولام؟ لا. في ضمير متصل؟ لا. كلمة ملعب، كلمة معلم، كلمة حقيبة، كلهم ولا اسم شخص ولا اسم مدينة ولا فيهم ألف ولام ولا فيهم ضمير متصل. يعني ايه اسم نكرة في النهاية؟ هو الاسم اللي ما تحققش فيه ولا شرط من شروط المعرفة، بيبقى اسم نكرة على طول. طيب حضرتك ممكن تقول لي بقى احنا ليه أخدنا المعرفة وليه أخدنا النكرة؟ وإيه علاقتهم أصلا بالمضاف إليه؟ وده اللي احنا هنعرفه بعد شوية. المضاف إليه، هنقرأ مع بعض الأمثلة اللي هكتبها دلوقتي عن المضاف إليه، وبعد كده ندخل على طول في شرح المضاف إليه. المثال الأول: أحمد كثير الخلق. المثال الثاني: صليت في مسجد المدرسة. المثال الثالث: فصول مدرستنا واسعة. المثال الرابع: ركب الولد سيارة إسعاف. عايزك تركز كده في الأمثلة دي وإلقى عليها نظرة. ألقيت نظرة، إلقى نظرة تانية. ممكن واحد يسألني يقول لي طب قبل ما تشرح الأمثلة، يعني إيه كلمة مضاف إليه أصلا؟ معناها في اللغة المضاف إليه لو أنا جبت كوباية مية وضفت ليها سكر بسمي هذا الكوب كوب مضاف إليه سكر، بسميه مضاف إليه سكر، يعني مضاف إليه، يعني ضفت له حاجة فأصبح مضاف إليه. طب ده في اللغة، يعني إيه مضاف إليه بقى في النحو؟ المضاف إليه في النحو ليه شرطين عشان اقول ان ده مضاف اليه. الشرط الاول ان لازم يجي قبليه اسم نكره، لازم المضاف اليه يبقى قبليه اسم نكره. طيب الشرط التاني اللي هو ده اصلا تعريف المضاف اليه، المضاف اليه هو وظيفته ان يوضح الاسم النكره اللي قبليه. يعني خليك فاهم وعارف كويس جدا ان المضاف اليه وظيفته مش ان هو يوضح معنى الجمله زي الخبر، لا لا طبعا غيره خالص، ولا هو ركن اساسي في الجمله. وظيفه المضاف اليه، وده اللي انت هتعرفه دلوقتي وهتشوفه من خلال الامثله، انه بيوضح الاسم النكره اللي قبليه، بيجي بس المهمة معينة ومحددة واحدة بس، بيجي عشان خاطر الاسم النكرة اللي قبليه مش قادر يوضح معناه بذاته بنفسه، فبيجي هو يتدخل عشان يوضح لي الاسم النكرة اللي قبليه. أول مثال بيقول لي أحمد كثير الخلق. الجملة دي أولا نوعها إيه؟ اسمية ولا فعلية؟ دي جملة اسمية. هو ده معناه إن المضاف إليه لازم يجي في الجملة الاسمية؟ لا طبعا، المضاف إليه بيجي في الجملة الاسمية والجملة الفعلية سواء، ملوش جملة معينة بيجي فيها، بيجي في الاتنين عادي. طب انت بتسالني عن نوع الجمله ليه؟ لان من شروط عشان اقدر احدد المضاف اليه واخرجه بسهوله لازم الاول احدد اركان الجمله، احدد نوع الجمله وبعد كده اخرج الاركان. يعني ايه اركان الجمله؟ يعني مكوناتها. يعني ايه مكوناتها؟ يعني المبتدا والخبر بتاع الجمله الاسميه، دول بنسميهم مكونات او بنسميهم اركان. والجمله الفعليه ليها اركان برضو، الفعل والفاعل، ولو الفعل متعدي بيبقى احيانا المفعول به. نرجع لجملتنا احمد كثير الخلق، دي جملة اسمية، فين أركانها؟ الركن الأول أحمد مبتدأ، والركن الثاني كثير خبر. طيب لو أنا قلت أحمد كثير، أنت فهمت أحمد كثير إيه؟ كلمة كثير دي نكرة صح؟ هل هي وضحت لك معناها؟ هو كثير إيه؟ لو أنا خبيت كلمة الخلق وشلتها، ساعتها أنت تفضل محتار، يا ترى كثير الخلق ولا كثير الجمال ولا كثير الحياء ولا كثير العلم ولا كثير الأدب؟ كثير إيه؟ كلمة كثير دي بتحتمل يجي معني بعديها أكتر من حاجة، تبقى كثير اي حاجه، مش واضحه. فهنا جه دور المضاف اليه بقى عشان يوضح لي الكلمه دي، لان كلمه مش واضحه لو حطيتها كده مش هتتفهم لوحدها، محتاجه كلمه تانية تفهمها. فجي كلمه الخلق اللي هي المضاف اليه عشان توضح لي هو كثير ايه، كثير الخلق. اه فهمتني. طيب انا دلوقتي جيت في الامتحان وعايز اعرف الخلق دي مضاف اليه ولا لا، لازم اشوف الشرطين اتحققوا فيها ولا لا. ايه هما الشرطين؟ نسيتهم، افتكرهم معايا. اول شرط ان لازم يجي قبليه اسم نكره. جميل، هنا قبليه اسم نكره كلمه كثير، اه اسم نكره إيه اللي هو ايه؟ معلش اصل انا نسيت اسم النكره. الاسم النكره اللي هو لا اسم شخص ولا اسم مدينه ولا في الف ولام ولا في ضمير متصل. اه تمام، يبقى دي اسم نكره. الشرط الثاني انه يوضح لي الكلمه اللي قبليه. يعني لو شلت كلمه الخلق مش هفهم كلمه كثير، احمد كثير، كثير ايه؟ لا مش واضحه. يبقى المضاف اليه لازم يتحقق فيه شرطين، اول شرط وده اهم شرط ان يجي قبليه اسم نكره، تاني شرط ان المضاف اليه لو انا شلته مش هفهم الاسم النكره، مش هفهم الجمله كلها، لا الجمله ممكن تتفهم عادي، لكن الكلمه اللي قبليه بس هي اللي تبقى مش مفهومه. طيب ولما ابص في المثال التاني، صليت في مسجد المدرسه، دي جمله فعليه، تعال نخرج الاركان. صليت ده فعل ماضي، تمام، والتاء تاء الفاعل، في حرف جر، مسجد اسم مجرور، لحد هنا تمام والجملة مفهومة. لما أقول لك صليت في مسجد الجملة مفهومة ما فيهاش أي خلل وأركانها كلها مظبوطة، الفعل والفاعل وعندي جر ومجرور، هنا ما فيش مفعول به. لكن لو أنا سألتك أنت عارف المسجد اللي أنا صليت فيه ده مسجد إيه؟ لا أنت ما تعرفش. فهنا جه دور المدرسة إن يوضح لك، خلي بالك هو صلى في مسجد المدرسة مش في مسجد المدينة ولا مسجد الرحمن ولا مسجد مكة ولا مسجد القدوس، لا ده وضح لك هو صلى في مسجد إيه؟ مسجد المدرسة. فلو بصينا على شروط، يعني معنى كده انا شاكك ان المدرسة دي مضاف اليه، تعال نبص على الشرطين اللي احنا اتفقنا عليهم. جه قبليها اسم نكرة؟ اه جه قبليها اسم نكرة اللي هي كلمة مسجد. طب الشرط التاني، لو انا شلت كلمة المدرسة هفهم هو مسجد ايه؟ لا مش هفهم، لان بقول صليت في مسجد تحتمل اي مسجد، لكن بمجرد ما قلت لك كلمة المدرسة اه يبقى مسجد المدرسة، ما ينفعش يبقى مسجد اي حاجة تانية. فكلمة المدرسة هنا وضحت لي هو مسجد ايه؟ مسجد المدرسة. ولما ابص على المثال التالت، فصول مدرستنا واسعة، تعالى كده الجملة دي نوعها اسمية، تعالى نخرج الأركان زي ما اتفقنا وزي ما اتعودنا. أول ركن عندي اللي هو المبتدأ، فين؟ كلمة فصول سهلة. طب فين الخبر الركن التاني؟ ممكن واحد يقول لي الخبر أو الركن التاني هو كلمة مدرستنا. أقول له إزاي؟ يقول لي ما أنا لو قلت فصول مدرستنا خلاص مش محتاج أقول كلمة واسعة. طبعا غلط، لأن الخبر هو تعريفه أو معناه هو الكلمة اللي بتخبرني عن المبتدأ وبتتمم لي معناها أو بتخبرني عن المبتدأ. كلمة مدرستنا دي أخبرتني عن الفصول؟ ما أخبرتنيش، لأني ما اكتفيتش بيها، ما ينفعش أقول فصول مدرستنا وأسكت، ما فهمتش حاجة. الخبر عندي كلمة واسعة، الفصول واسعة، الفصول الأخبار بتاعها إيه؟ حالتها إيه؟ أنها واسعة. جميل. طيب كلمة مدرستنا دي بقى أعربها إيه؟ طبعًا هتقولي مضاف إليه عشان إحنا بنشرح درس مضاف إليه. تعال نفكر ونشوف الأركان بتاعتنا متطابقة ولا مش متطابقة. مدرستنا مضاف إليه ليه؟ أول حاجة إحنا اتعودنا الشرط الأولاني إن لازم يجي قبلها اسم نكرة، اللي هي كلمة فصول اسم نكرة، أه طبعًا اسم نكرة تمام، الشرط الأولاني اتحقق. طب الشرط التاني، لو أنا قلت فصول واسعة، أنت فهمت فصول إيه؟ لأ. طب لو أنا خبيت المضاف إليه اللي هي كلمة مدرستنا وقلت فصول واسعة، تنفع الجملة دي؟ ممكن واحد يقول لي اه تنفع والله ماشي، ما فصول واسعة زي الفل ما فيهاش أي مشكلة. لا طبعا الجملة ما تنفعش، لأن أنا ما ينفعش أبدأ المبتدأ عندي يبقى نكرة، ما ينفعش أبدأ بنكرة استحالة لشروط، تمام؟ فالمبتدأ هنا عندي نكرة، عشان يبقى نكرة لازم يبقى جاي بعديه مضاف إليه، ده من شروط المبتدأ، ده موضوع تاني، بس أنا بقول لك يعني ليه ما تنفعش. فهنا نرجع تاني، كلمة فصول دي اسم نكرة، تمام؟ كلمة مدرستنا وضحت لي الاسم النكرة اللي قبليه فصول ايه؟ فصول مدرستنا، فبقول اه ان كلمة مدرستنا دي مضاف اليه، تمام؟ فاحنا سريعا المضاف اليه لازم يتحقق فيه شرطين براجع عليهم وباكد عليهم عشان مهمين جدا جدا جدا. الشرط الاولاني اوعى تنساه، ان لازم قبل المضاف اليه يجي قبليه اسم نكرة، لازم يبقى اسم نكرة. طب والشرط التاني؟ انه بيوضح الاسم النكرة اللي قبليه، ولو انا خبيت المضاف اليه الاسم النكرة اللي قبليه مش هيبقى مفهوم. ولما نبص للمثال الاخير، ركب الولد سيارة اسعاف، نوع الجملة هنا عندي جملة فعلية، الاركان ركب فعل ماضي، الولد ده فاعل، سيارة مفعول به، ركب الولد سيارة، الجملة مفهومة. لكن انا بتكلم على كلمة سيارة لوحدها، الاسم النكرة ده هل هو واضح؟ انت فاهم سيارة ايه؟ لا مش فاهم. لو انا خبيت كلمة اسعاف، هل انت فاهم سيارة ايه؟ ركب الولد ده ركب سيارة ايه؟ لا مش فاهم. لو انا خبيت كلمة اسعاف، قد يتبادر الى ذهني او ذهنك ان هو ركب سيارة شرط او سيارة مطافي او سيارة صديقه او سيارة احمد او سيارة محمد او سيارة المعلم، معرفش ركب سيارة مين، ادام انا مخبي المضاف اليه. لكن بمجرد ما اظهر كلمة اسعاف، انت كلمة اسعاف دي وظيفتها عملت ايه؟ وضحت لي سيارة دي سيارة ايه؟ سيارة اسعاف. فلما اجي اقول لك اسعاف دي مضاف اليه، تقول لي استنى اشوف الشروط متطابقه ولا لا. الشرط الاولاني سياره اسم نكره، اه يبقى اول شرط اتحقق ان جه قبليها اسم نكره. الشرط التاني ان انا لو خبيت كلمه اسعاف، كلمه سياره واضحه مفهومه بنفسها؟ لا مش مفهومه. كلمه اسعاف هي اللي وضحت لي كلمه سياره؟ اه، يبقى الشرط التاني عندي اتحقق وكلمه اسعاف هنا مضاف اليه. ممكن واحد يسالني، هو المضاف اليه ينفع يجي نكره؟ هو غالبا المضاف اليه بيبقى معرفه في الامتحان، يعني غالبا المضاف اليه بيجي معرفه بنسبه 80 85%، لكن ده ما يمنعش ان احيانا في ثالثه اعدادي فيما فوق او تاني اعدادي فيما فوق بيجي نكره. طيب انا اعمل ايه دلوقتي؟ احفظه نكره ولا معرفه؟ لا انا عايزك تفهمه، مش عايزك تحفظه هو نكره ولا معرفه، انا عايزك تفهم المضاف اليه، ما تحفظوش ان هو نكره ومعرفه والكلام ده، انا عايزك تبقى فاهم ان المضاف اليه بيتحقق فيه شرطين، بيجي قبليه اسم نكره وهو بيوضح الاسم النكره. طيب بالنسبة لإعراب المضاف إليه، المضاف إليه دايما مجرور، لا إما مجرور وعلامة جره الكسرة، لا إما مجرور وعلامة جره الياء. والمضاف إليه بيبقى دايما مجرور وعلامة جره الكسرة إلا إذا جاء جمع مذكر سالم أو مثنى، يبقى ساعتها بيبقى مجرور بالياء، يبقى المضاف إليه بيبقى دايما مجرور بالكسرة. لكن لو جه جمع مذكر سالم أو مثنى في الحالة دي بس هيبقى مجرور بالياء. طب إديني أمثلة. مجرور بالكسرة زي الأمثلة اللي احنا قلناها، أو زي لما أقول نهر النيل عظيم، النيل هنا مجرور بالكسر، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. طب إمتى يبقى مجرور بالياء؟ زي لما أقول خلق المسلمين طيب، كلمة المسلمين دي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء، لأنه جمع مذكر سالم. أو لما أقول صلاة الطالبين خاشعة، الطالبين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى، يبقى المضاف إليه بيجر بالياء في حالتين اتنين بس، الحالة الأولانية لما يكون جمع مذكر سالم، الحالة التانية لما يكون مثنى، غير كده هو مجرور بالكسرة. فاضل عندي شوية ملاحظات تخص المضاف إليه. أول ملاحظة، أي اسم بيجي بعد الظرف يعرب مضاف إليه، سواء ظرف زمان أو ظرف مكان. إديني أمثلة، زي لما أقول مساء الخميس، كلمة الخميس دي مضاف إليه لأنها جاءت بعد الظرف. زي لما أقول صباح اليوم، كلمة اليوم مضاف إليه لأنها جاءت بعد الظرف. زي لما أقول فوق الشجرة، كلمة الشجرة مضاف إليه، ليه؟ لأنها جاءت بعد ظرف مكان. أمام البيت، كلمة البيت مضاف إليه، ليه؟ لأنها جاءت بعد الظرف. الملاحظة التانية، في كلمات عندي ثابتة، أي اسم بيجي بعديهم على طول بيعرب مضاف إليه. طب إيه هي الكلمات دي؟ أول كلمة جميع، كل، معظم، بعض، ذو، سوى، مع. أي كلمة من الكلمات اللي أنا قلتها دي أي اسم يجي بعديها على طول يعرب مضاف إليه. اديني أمثلة عليهم كده، زي لما أقول جميع الناس، لما أقول كل الخلق، لما أقول معظم الطلاب، لما أقول بعض الناس، لما أقول ذو خلق، لما أقول سوى اللاعبين، لما أقول مع الأصدقاء. أي حاجة تيجي بعديهم من اللي أنا قلتها دول، يعني كلمة مع الأصدقاء، كلمة الأصدقاء دي مضاف إليه، سوى اللاعبين، كلمة اللاعبين دي مضاف إليه، أي حاجة تيجي بعد الأسماء اللي أنا قلتها دي وذكرتها على طول وأنا مغمض تعرب مضاف إليه. الملاحظة الثالثة والأخيرة، إن الاسم اللي قبل المضاف إليه اللي هو الاسم النكرة بيسمى مضاف. مفيش إعراب اسمه مضاف، ما بيتعربش مضاف، لأ بيسمى مضاف. طب بنعربه إيه؟ يعرب على حسب موقعه في الجملة. يعني يعرب على حسب موقعه في الجملة؟ يعني لو جه مبتدأ نعربه مبتدأ، ولو جه خبر يعرب خبر، لو جه مفعول به يعرب مفعول به، لو جه فعل يعرب فاعل، ملوش إعراب ثابت، بيجي إعراب على حسب الموقع بتاعه في الجملة، تمام؟ لكن بنسميه مضاف. التسمية دي حاجة والإعراب حاجة. آخر حاجة عندي في المضاف إليه، في قاعدة بتقول لي إن المضاف إليه إذا جاء قبله جمع مذكر سالم أو مثنى تحذف النون. النون بتاعت الجمع المذكر السالم والمثنى بتتحذف لو جه بعديهم على طول مضاف إليه. قول مثال كده، لما أقول معلمو المدرسة مخلصون، هي أصل الجملة كان إيه؟ معلمون المدرسة. طب أنت حذفت النون هنا ليه؟ بصراحة أنا مش أنا اللي حذفتهم، القاعدة بتقول لي إن المضاف إليه لو جه قبليه جمع مذكر سالم أنا لازم أحذف النون بتاعتهم. بسميه حذف للإضافة، حذفت للإضافة، مش هتفرق معايا حذفت ليه ودي مش عليك. المهم عندي إن أنت تبقى فاهم إن كلمة معلمه دي مبتدأ مرفوع بالواو، وكلمة المدرسة مضاف إليه عادي خالص مفيهاش مشكلة، ما تتخضش من شكلها. وكلمة معلمة هي مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف، فما تتخضش من شكلها. إذا القاعدة بتقول لي آخر حاجة إن المضاف إليه إذا جاء قبله جمع مذكر سالم أو مثنى بتحذف النون. ممكن واحد يقول لي أنا فهمت الدرس والدرس سهل والطريقة جميلة، لكن لما باجي قدام قطعة النحو برضه ما بعرفش أحل. طب تعالى نحل قطعة نحو مع بعض. أنا دلوقتي هديك تدريب عبارة عن قطعة نحو، عبارة عن سطرين بالظبط، هكتبها قدامك دلوقتي على الشاشة، هتستخرج كل مضاف إليه في القطعة دي، تمام؟ عشان أسهل عليك، أول قطعة فيها 6 مضاف إليه، وتاني قطعة فيها 5 مضاف إليه. التدريب هيقعد لمدة دقيقة على الشاشة، فحضرتك أكيد مش هتلحق تستخرج الستة مضاف إليه في خلال دقيقة، فحضرتك هتوقف الفيديو وتستخرج براحتك وتكمل تاني، لاني بعد دقيقة هقوم انا بحل المضاف اليه، او انا هستخرج لك المضاف اليه اللي موجود في القطعة. التدريب الأول بيقول إن فضل الله عظيم، فهو يقبل توبة عباده الصادقين، فعلى كل إنسان أن يسعى في طريق الإيمان وأن يسير على هدي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لينعم بحياته. أول مضاف إليه عندي الله، اللي هي إن فضل الله. تاني مضاف إليه عندي كلمة عباده. تالت مضاف إليه عندي كلمة إنسان. رابع مضاف إليه عندي كلمة الإيمان. خامس مضاف إليه عندي كلمة محمد. سادس مضاف إليه عندي كلمة الصلاة. لو بصيت في الست أسماء اللي موجودين هتلاقي كل واحد فيهم وضح لك الاسم النكرة اللي قبليه، كلهم توافقت فيهم الشروط. الله جه قبل اسم نكرة، ولو انا شلت لفظ الله مش هعرف فضل ايه. توبة عبادي، كلمة عبادي جه قبلها اسم نكرة، ولو انا شلت كلمة عبادي مش هفهم ايه. فعلى كل انسان، كلمة انسان مضاف اليه لانها جاءت بعد كل، وكذلك الايمان، وكذلك محمد، وكذلك الصلاة. ودلوقتي هسيبك قدام التدريب التاني برضو لمدة دقيقة. حضرتك مستقل الدقيقة، هتوقف الفيديو وتقعد براحتك وتخرج المضاف إليه، هتلاقي 5 مضاف إليه في التدريب التاني. أول مضاف إليه عندي كلمة التقدم، لأنها جاءت قبلها اسم نكرة، أو جاء قبلها اسم نكرة. تاني حاجة إن كلمة التقدم وضحت لي مقياس إيه بالظبط. لو قلت العمل مقياس، كلمة مقياس مفهومة لوحدها؟ لا، محتاجة كلمة تفهمها أو تعرفها، فجاءت كلمة التقدم. تاني كلمة عندي مضاف إليه كلمة الإنسان، شخصية الإنسان. تالت كلمة عندي مضاف إليه كلمة أبنائنا، لأنها جاءت بعد معظم، كنا قايلين اللي بيجي بعد معظم وأنا مغمض على طول مضاف إليه. رابع مضاف إليه عندي كلمة كل. إحنا قلنا اللي بيجي بعد كلمة مع بيعرب مضاف إليه. هتقول لي لا، ده أنت قلت إن اللي بيجي بعد كل بيعرب مضاف إليه. أيوة، ما أنا قلت الاتنين، اللي بيجي بعد مع واللي بيجي بعد كل. طب هتقول لي هو ينفع 2 مضاف إليه يجوا ورا بعض؟ ينفع جدا، ما فيهاش أي مشكلة. لكن سيبني أقول لك، لو أنا طالب كنت إيه الأخطاء اللي ممكن أخطأها في القطعة دي؟ أول خطأ كنت ممكن أقع فيه بسهولة جدا، اللي أنا أختار كلمة أحلامهم مضاف إليه. ليه؟ ممكن اشوف ان كلمة تتحقق دي يغيب عني ان هي فعل، او ماخدش بالي فاقول ان احلامهم مضاف اليه. تاني كلمة كنت ممكن لو انا طالب اقع فيها كلمة الكسل، او الكسل دي جه قبليها اسم نكرة اللي هي كلمة عليهم، وفي الحقيقة ان الضمائر كلها معرفة مش نكرة.